صوتك شوية إذا أمكن، زيد ارفع صوتك لعلى. نعم. إذا أولا هذه بداية الإسلام. المخلوقات كلها مخلوقات الله عز وجل، ها؟ أو معلوماته، نعم، هي إما من خلقه وإما من أمره، لا يتخرج عن هذا. كل المعلومات دونه، دون الله عز وجل، إما من خلقه سبحانه وتعالى وإما من أمره، وذلك مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته. الإنسان إذا يعني تعلم وازداد علما بها فإنه طبعا يزداد علما بمقتضياتها وهي المعلومات. نعم. إذن قلنا بعد ذلك مباشرة إلى الفائدة الثانية عشر. نعم، قال الفائدة الثانية عشر، الفائدة الثانية عشر مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى، مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفائدة الجليلة، قلت الفائدة الجليلة هذه الآن موجودة في الجزء الأول من بدائع الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله، من أراد أن يقع أن يبحث عنها يجدها في الجزء الأول من بدائع الفوائد. الثانية عشر في بيان مراتب أسمائه، أسماء مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. قطب سعادة الإنسان أن يأتي على إحصائها بالمراتب التي ستذكر، فإنه موعود بوعد الله تبارك وتعالى أنه يدخل الجنة. قال المرتبة الأولى من هذه المراتب إحصاء ألفاظها وعددها، بمعنى أنه يجردها مثلا في ورقة في كتاب إعدادا لها لتحفظ وتصير من محفوظاته. نعم. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، ليس مجرد فقط تجريدها وكتابتها وحفظها عن ظهر قلب. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، دعاؤه بها، وسوف نفصل كذلك في الدعاء على أنه على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان أي الدعاء، الدعاء بها، أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، والثاني دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا أردت أن تثني على الله تبارك وتعالى، والثناء معناه هو إعادة المحامد، فلو نقول الثناء، كما أن الحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال، فإذا أعدتها تلك المحامد فيقال أنك تثني على الله عز وجل، كما جاء في الفاتحة في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. نعم. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه وصفاته العلى، ولذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء وأنت تدعو الله عز وجل، لا تقول هذه، وإنما قلنا شيء وموجود وغيرها من الأسماء أو غيرها من الإخبارات يحتاجها الإنسان في حقه، ربما في كلامه في جداله في نقاشه في محاوراته مع من ربما لا يعرف إلا الأسماء فتستعملها وأنت كأنك محتاج، وأما في مقام الثناء والحمد والدعاء فلا. أو لا يقول، لا يجوز لك أن تقول يا ذات، ذات كذلك ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما أكثر من ذكره المتكلمون يقولون الذات، وصف الذات ونحو ذلك من عباراته. لا تقل يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. هذا أدب من آداب الدعاء، أنك إذا دعوت الله عز وجل تتخير من أسمائه ما يكون مناسبا لمطلوبك. لا تقول مثلا يا شديد العقاب اغفر لي، حتى وإن قلتها في حقها ليس هذا منكر من القول، ولكن من اللطائف ومما كذلك يتحرى من الدقائق أن تتخير من اسماء الله عز وجل ما يناسب مطلوبك له، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. إذا قال هكذا، إذا قال مثلا يا شديد العقاب مثلا اهلك الصهاينة الذين اعتدوا على إخواننا المسلمين في غزة، هذا مناسب، هذا مناسب، ولكن يقول يا شديد العقاب اغفر لي ليس مناسب. لا. قال ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وجدها مطابقة لهذا، يعني أدعية الرسل عليه السلام، طبعا الآخرون بهذه الآداب فيجدهم فيها تحري لهذا الأدب الدقيق اللطيف. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله. بعضهم جاء إلى قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما معنى ادعوه بها؟ قال يتخلق بأسماء الله، هذه العبارة التي قالها معنى يفعلوه بها يتخلق بأسماء الله، ولا غير صحيح، فإن ليس بعبارة سديدة قول يتخلق بأسماء الله، بأسماء الله فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. يعني الفلاسفة قالوا في هذه الآية أن الإنسان فدعوه بها معنى يتشبه بالإله على قدر الطاقة، وهم أصلا ينفون صفة الله على التلاقض منهم، هم يقولون بأن صفة الله عز وجل لا نثبت له صفات، ثم يقول يتشبه بالإله على قدر الطاقة، فماذا يتشبه به؟ نعم. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجال التعبد، بدل التخلق التعبد، التعبد بأسماء الله نعم الحسنى، بمعنى هذا والذي ربما بعضكم كأنه سأله سابقا ما منع، إذن التعبد لله عز وجل بمعنى أن الإنسان يعني يجتهد في أن يتعبد لله عز وجل، ذلك بالعمل بمقتضى أسمائه وصفاته يتمثل بها. إن الله تبارك كريم يحب الكرم، جميل يحب الجمال، محسن يحب المحسنين. نعم. قال وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء، بدل التعبد الدعاء، الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال بدل التعبد، والتعبد الذي هو أفضل من التخلق، إذن أفضل منهما الدعاء، دعاء الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أفضل من قول من قال وهو ابن برجان تعبدوه بها، وأفضل من قول من قال يتخلق بأسماء الله الحسنى. إذن فمراتبها أربعة، فمراتبها أي مراتب الإحصاء، إحصاء أسماء الله عز وجل نعم أربعة، أشدها إنكارا، نعم مراتب إحصائها، هي عبارة إيه نعم صح نعم المقصود يعني هو عبارة فادعوه بها فادعوه بها فادعوه بها، قال الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، معناها تترتب حسب الاجود وحسب الاقرب. اشدها انكارا عبارة الفلاسفة وهي قولهم التشبه باسماء الله، ثم تأتي بعدها او احسن منها عبارة من قال التخلق، واحسن منها عبارة من قال التعبد، واحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. نعم نعم، واحسن من الجميع، احسن من الجميع، واضح؟ ها احسن من الجميع. ها احنا عندنا اربع عبارات رتبها بحسب الأفضلية التصاعدية. نعم، يعني أشد العبارات الأربعة، وهذا هو الموجود كله في تفسيره، هذا الموجود كله يعني مما ورد أو مما ابن القيم عليه رحمة الله، ونزول منها عبارة فسرت، إلا أنها فيها نكارة ولا تكون إلا كذلك ما دام تعني الفلاسفة. ثم رتبها تصاعديا من حيث ما هو أنكر إلى ما هو ينتهي عند أحسن. نعم، وأما الأحسن لعلك ربما هذا هو محل استشهادك، هل تكون بالأولى التي يشد نكارة والأخيرة؟ لا، لا يمكن، وإنما تكون من الأخيرة فقط. نعم نعم، قد يخرج عنها ويصير وصف عادي. نعم وأحسن ما قيل. نعم نعم، قال ناظمها، وأشير فقط إلى أن هذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله هنا هي بالنسبة لقواعد المثلى، من أراد البحث عن هذه في القاعدة السادسة، هي شيء من الكلام هذا ما ظنناه في الحق، ولكن ما تكلم عليها بمثل هذه مراتب الإحصاء ونحو ذلك هناك. نعم، ولكن تكلم في ضمن أن أسماء غير محصورة هنا، متوقع أن يكون الكلام كلام الشيخ هناك، وسوف نأتي إلى هذه القاعدة أن أسماء الله غير محصورة، هذه الفائدة سوف نأتيها كذلك فيما سيأتي. قال ناظمها: وذا بيان رتب الإحصاء لما أتى في عدة الأسماء. رتب الإحصاء قلنا ثلاثة، وهذه المراتب التي اختارها ابن القيم: إحصاء ألفاظها وعددها كما تقدم في كلامه، فهم معانيها ومدلولها، الدعاء بها. وذا بيان رتب الإحصاء لما أتى في عدة الأسماء. فأول: أن يحصى منها العدد ولفظها الذي بنص يرد، وفهم ما دلت عليه ثانيا وثالثا ندعو بها ونثنيا. نعم، وللدعاء رتبتان منهما: دعاء الثناء والعبادة، وما كطلب فهو دعاء اللاجئ له يدعو بها في أي وقت سأله. وللدعاء، إذن المرتبة الثالثة نقسمها إلى قسمين، وللدعاء رتبتان: دعاء الثناء، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بمعنى يثني عليه ويذكره بصفات الكمال ويعيدها، هذا الاسم دعاء الثناء والعبادة. وأما الدعاء الذي هو مشهور في اللسان في ألسنة الناس، يقال فلان يدعو بمعنى يسأل الله من فضله، يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وسواء دعاء العبادة وسواء دعاء العبادة والثناء وسواء دعاء المسألة، كل منهما يلتزم في ذلك الوارد من أسماء الصفات، فلا يدعى سبحانه وتعالى أي نوعي الدعاء إلا بما ثبت من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعم، كطلب فهو دعاء اللاجئ له يدعو بها في أي وقت سأله.

مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. نعم. إذا كان ولا بد العكس، إذا كان ولا بد نقول حقة في واحد ومجاز في آخر، فإذا نقول ماذا؟ حقيقة في الله ومجاز في العبد. نعم. والله على الأقل في جعل الله عز وجل فرع، لأن عندما نقول الحقيقة والمجاز، الحقيقة هو استعمال اللفظ في موضع له ابتداء، هذا يقال الحقيقة. الحقيقة هو اللفظ فيما وضع له ابتداء، هو اللي يقال الحقيقة. الحقيقة فعل بمعنى ثبت من حق، ويقابله المجاز، ويقابله المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء لعلاقة وقرينة، هذا هو اللي يقول المجاز. نعطي مثال، نعطي مثال، نقول مثلا كلمة الأسد وضعت ابتداء للحيوان المفترس المعروف، يعيش في الغابات وشكله معروف على كل حال، يقول الأسد، لكن استعملوها في الرجل الشجاع. الرجل عندما يكون شجاعا يقول هذا أسد. ماذا حصل؟ إذا تركنا المعنى الأصلي لللفظ وهو استعمالها في ما وضعت له ابتداء الحيوان المفترس المعروف، ثم استعملناها في مجازه وهو الرجل الشجاع، لكن بينهما علاقة، وهي الشجاع، الشجاع التي وجدت في رجل فسمي باسم الحيوان المفترس. نعم. والقرينة في الاستعمال، عندما يقول مثلا واحد يعني رأيت في المعركة رجل أسدا يقاتل الكفار، فلا شك هنا لا يريد إلا الرجل الشجاع، قرينة تأبى أن يكون يعني كلمة أسد في هذا الاستعمال أن يكون مراد بها الحيوان المفترس المعروف، والعلاقة التي بينهما هي المشابهة. فإذا كانت العلاقة المشابهة سمي هذا النوع من المجاز استعارة، استعارة. نعم. وإذا كانت علاقة أخرى غير هذه فهو الذي يسمون المجاز المرسل في البلاغة. إذن فالحقيقة هو استعمال اللفظ في موضوعه بغض النظر عن الواضع من هو. ها ها، إذن نعم، هذا خلاف معروف على كل حال، أن الواضع للغة هو الله عز وجل لاصطلاح بشري إلى آخر الكلام، الكلام معروف. نعم. ما من الواضع في الوضع ابتداء لا يستعمل في هذا الموضوع له ابتداء، وإنما ينقل أو الاستعمال يحوله، استعمال يحوله، وبوجود احتفى حوال الناس وجود هذا النوع على كل حال. يقول مثلا غلبة الاستعمال تقصر اللفظ على بعض مدلوله، مثلا المدينة أصلا تصدق على كل تجمع سكاني كبير، ولكن صاروا يطلقونها مثلا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول المدينة جامع المدينة وكان في المدينة ورأى مشي المدينة، وما يحتاج أن يقول مدينة الرسول، تدخل الألف علام عليه كأنها تغير كان في الوضع المستعمل لكل يعني تجمع سكاني كبير، قالوا المدينة. ثم غلبة الاستعمال قصرت هذا اللفظ على جزء من مدلولنا، وهذا موجود على كل حال في كلام الناس صورته. قال إذن هذا قول قال فيه ابن القيم هو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. اسماء الله عز وجل أول نقول عليه اسم خلق أصلا، اسماء الله تبارك وتعالى، كيف يقال عنها حقيقة ولا مجاز ولا كذا؟ نعم. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب، حقيقة في الرب، مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس النشي كما قال لنا. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا هو الصواب المفروض. إذا قلنا لله تبارك وتعالى يد ولنا نحن أيضا يد، فيد الله حقيقة فيه، وأيدينا حقيقة فيه، ولكل واحد حقيقته، حقيقته اللائقة به، فنحن أيدينا هذه يد الواحد منا، هذه يد وهي اليد اليمنى وهذه اليد وهي اليد اليسرى فيها خمس أصابع شكلها معروف. إذا سقط من الإبهام تصير ليست صالحة لشيء. إنسان لا يقبض إلا بوسط يجد الإبهام من جهة وربع أصابع من جهة أخرى. الإبهام يعني يصير اليد كأنها ليست يد. إنسان إذا قطع إبهامه فاحتديت الإبهام بعضهم يقول أنها ليست كدي صالح الأصابع. فالإبهام منها يعني منزل منزلة يعني العمدة. هذه اليد يدنا وفيها يمين وفيها شمال. انت اذا واحد صار شاب الشمال ممكن يقول لك انت تتهزئ به وتتنقص منه. الشمال معروفة استعمالها ومعروف اين تستعمل ومعروف وانها ناقصة على اليمين. الله عز وجل له يمين والشمال ولكن الشمال ليس كشمالنا. نعم كلتاهما كما قال الشيخ قلت كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين اي يعني يتميز وينفصل. إذن هذا هو نعم. وهكذا كذلك نقول في السمع ونقول في البصر ونقول في صفات الله تبارك وتعالى العليلة. نعم حتى وإن حصل اشتراك بيننا وبينه في اللفظ نعم ف يعني في الحقيقة لكل حقيقة لائقة به. الله تبارك وتعالى نعم له يد ولنا يد وله قدرة ولنا قدرة وله إرادة ولنا إرادة وله سمع ولنا سمع. ولكن فرق كبير بين ما له تبارك وتعالى من صفات الكمال وبين ما لنا من صفات الكمال. وهذا من المفروض أيها الإخوة إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة لا يبقى يستشكل كما هو مسكين. كثير من الناس عنده إعاقة حتى في ذهنه يبقى دائما إذا ذكرت له صفة من صفات الله عز وجل ربما يعني يشوش عليه ما سمعه من مبما من مجاورة من سماع لكلام يعني المتكلمين. يقول كيف هذا فيه تشبيه الله عز وجل فيه تشبيه الله عز وجل ولا يستطيع أن يسمع يد الله إلا ما يرتاح إلا إذا أوله. يقول يد الله قدرة الله ولو قلت لي نزل نزل في الانتقال من مكان إلى مكان وقيجي في خياله وكذا أن الله تبارك أنه يشبه الله عز وجل. لا الله تبارك وتعالى عندما الإنسان يدخل في صفاته تبارك وتعالى يبعد عن خياله صفات المخلوق. صفات المخلوق يضعها جانبا هو الآن يتكلم على صفة الرب عز وجل. حتى نحن هنا ممكن بعضنا لا يستقيمون الكلام عندما أو لا يستقيمون الفهم عندما نقول له مثلا أن الله تبارك وتعالى له يد أو له يدان كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يداه يدان لله تبارك في الله عز وجل لو يد كيف لا يد ويبقى ربما قاعد يطلف يده يقول الله عز وجل عنده يد كمان. وهكذا هذا نقوله في الحقائق. قال تعالى وما قدر الله حق قدره يعني ما عظمه تبارك وتعالى حق عظمته عندما لم يفهموا من صفاته إلا ما يليق بالمخلوق. وهذا كذلك يعني لعله له مجال في مسيرتنا. إذن قال رحمه الله وهذا قول الأكثرين أنها حقيقة فيهما يعني الأسماء المشتركة هذه حقيقة في الله وحقيقة في المخلوق ولكل حقيقته. نعم واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما وهو الصواب. نعم وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. نعم وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله. للرب عز وجل ما يليق بجلاله. نعطي مثال على كل حال كثير ما كنت أرى أن بعض الناس يعني يفهم منه. نحن لو قلنا مثلا رأيت إنسانا طويلا طويلا وديك طويل طولتها نعم. كما يفعل الآن في الكتابات يكتبوا طويل وربما يكتب بيئات كثيرة نقول طويل يعني حتى فهم منه السامع بين الطويل واحد الطول ممكن أقلش على قدر طول كلمة أو طول حرف. وصلت إنسان بأنه طويل طويل طويل طويل طويل. كم يكون طوله مثلا؟ ها؟ 2 متر. نعم. أقل من 2 متر بقليل مثلا، نقول هذا طويل. صح، طويل الذي إذا في وصف الإنسان إذا قلت طويل تشير إلى أن طوله كاد أن يبلغ 2 متر. ها؟ لا، نحن في زمن شوف الناس مال في زمن، نعم نحن نصف شخص في زمن أنه طويل، نعم نعم نعم كرسي. ثم نصف كذلك عمارة طويلة، كم سوف يكون إن شاء الله؟ أيوة، 600 إلى 800. هذه تكون نعم بلغت الطول، الطول الذي يقال فيه هكذا طويل. إذن هذا مخلوق وهذا مخلوق، وصفنا هذا بالطول فقلنا أن طوله هكذا 2 متر فقط، ووصفنا كذلك العمارة بالطول ولم نرضى أن يكون الطول المبهر هذا أن يكون مثلا يعني 200 متر أو كذا 600 متر. هذا نقطة. إذن انظروا الفرق، وكلمة طويل نفسها طويل لكنها في إنسان، غيرها في عمارة. إذا كان هذا في المخلوق موجود هذا الاختلاف في الأوصاف المشتركة بين مخلوق ومخلوق، فكيف إذن بين الخالق والمخلوق؟ شيء لا يتصور، لا يتصور. إذا الإنسان كل حال فهم هذا إن شاء الله سوف يهون عن الأمر ولا يلتبس ولا يأخذه أي يعني ربما حرج عندما يسمع هذا الكلام المفصل في اسماء الله عز وجل وصفاته. قال واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها، لا يخرج المراد بماذا؟ الصفة، عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، ما يليق به لو صححتم به، انظروا كأنه يعني تحتها نقطتان. نعم. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال، معنى المؤلف رحمه الله أعرض عنها في بيان فسادها وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. سفرين تثنية السفر أي كتاب. نعم. إذا نأتي إلى نظمها كذلك. واختلف النظار في أسامي تجيء للرب وللأنام، هذه الأسامي المشتركة تجيء للرب وتجيء للأنام كذلك تطلق عليه، كالحي والسميع والبصير والملك العليم والقدير، الملك العليم بإسقاط العاطف، والملك والعليم، والملك العليم والقدير بمعنى تقول مخلوق حي وسميع وبصير وملك وعليم وقدير كما تقولها للرب تبارك وتعالى. على المجاز أم على الحقيقة نحملها إما أتت طليقة، هنا إن شرطية مع ما الزائدة هكذا ترسم، إما أتت، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، إما أتت طليقة أي مطلقة لم تقيل بإضافتها إلى أحدهما. وكونها في الرب والعباد حقيقة مقالة الرشاد، هذا هو القول الصواب. وكونها في الرب والعباد حقيقة خبر كونها، وكونها في الرب والعباد حقيقة وخبر كونه هو مقالة الرشاد، أو نقول يعني مقالة مخابة لمتلمحذف هي نعم مقالة الرشاد. أو أنها في الله ليس فاشي، قول أبي العباس وهو الناشي، قول الثاني يعني. وأخبث الأقوال ما كان اعتزى لمن بها في حقه تجوز، ما كان اعتزى أي نسب لمن بها في حقه، الضمير عند الله عز وجل، تجوز بها في حق من جعل مجاز في حق الله عز وجل، وبمعنى أنها كذلك حقيقة في العبد وهذا أخبث الأقوى طبعا، يجعل الله تبارك وتعالى فرعا في التسمية. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم نكتفي بهذا القدر. يوم 8 صفر.